بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كفاية الراغب في شرح هداية الطالب الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفضيل فعلينا فعن الله به وعلومه وعلومكم علوم سير الصحيحين رضي الله تعالى عنكم. قال ولا حديث نعم ولا حديث في فضل الإخلاص كثيرة منها ما رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. ومنها ما رواه البيهقي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تتجلى عنهم تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء وأن ينفعني به أي بتأليفه لنية صالحة لا سيما في الآخرة إذ لا معول على نفعها. فقد خرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس رضي الله تعالى عنه حديث ما من رجل يموت ويترك ورقة من العلم إلا تقوم تلك الورقة سترا بينه وبين النار وإلا بنى الله له بكل حرف مكتوب في تلك الورقة مدينة في الجنة أوسع من الدنيا 7 مرات. وأن ينفع به سائر المسلمين بأن يلهمهم الاعتناء به ولو بمجرد كتابة أو نقل لبلدان ينفع به سائر المسلمين لبلدان ونحو ذلك وبوجه إليه رغبة الراغب ويوجه إليه رغبة الراغب في الخبر في الخير رغبة الراغب في الخير ليتم الغرض المقصود من الانتفاع به. آمين. اسم فعل معناه استجب هذا. نعم أكمل شرح المقدمة للكتاب. سأل الله أن يجعله خالصا لوجه الكريم وحدثنا عن الإخلاص وأنه أعز شيء في الدنيا وهو إفراد الله تعالى في العبادة بالقصد دون شيء آخر. فالله يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا وهو السر العظيم الذي يختص الله به من يشاء من عباده ونسأل أن يجعلنا منهم وفيهم. وهو ما أشير إليه فيما يروى في حديث قدسي الإخلاص سر من أسراري لا يطلع علي ملك مقرب ولا نبي مرسل أضعه في قلبي من أشاء من عبادي. من أخلص لله 40 يوم تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ولذا قالوا إن العمل الخالص من جميع الوجوه قليل في أعمال الناس وأن به قطع المسافة وإبعاد الآفة ونيل الرضوان من الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يثبتنا في الإخلاص ويجعلنا من المترقين في مراقيه مع خواص أهليه. وقال إن هناك أحاديث كثيرة في فضل الإخلاص وأورد لنا منها هذين الحديثين حديث رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال من فارق الدنيا أي انتهى به أجله وحضر موته وخرج من هذا العالم على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارق الدنيا وخرج منها إلى البرزخ إلى لقاء الله والله عنه راض. ولا شيء أعظم من رضوان الله ولا أكبر من رضوان الله. فجميع ما في الجنان من نعيم إنما هو أثر الرضوان ورضوان من الله أكبر كما قال في الحديث سبحانه وتعالى في كتابه بعد أن ذكر الجنة قال ورضوان من الله أكبر. وقال أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم إنه سبحانه وتعالى ينادي أهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون ربنا وكيف لا نرضى. وقد نجيتنا من النار والعذاب ودخلتنا الجنة وعطيتنا فيها وفيها وفيها. يقول ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ يقول يا ربنا وما أفضل من ذلك؟ يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فمقصود الذين عقلوا وفهموا ووعوا من المؤمنين، ومقصود الصادقين والعارفين والمقربين والنبيين والملائكة المقربين رضوان هذا الإله الخالق الفاطر المبدئ المنشئ الحي القيوم المالك لهم الذي بيده ملكوت كل شيء، ولا شرف ولا فخر لهم إلا بالقرب منه وبمعرفته ورضاه سبحانه وتعالى. فرضوان الله هو الأكبر الذي إليه غايات أكرم خلقه وأعظم خلقه والمخصوصون بخلقه من بإمداده بالعقل والنور من الملائكة ومن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن مؤمني الجن كذلك. فإذا كان كذلك فرسول الله يخبرنا أن من جاءه الموت وهو على الإخلاص، وأنت لا تدري متى يأتيك الموت، والمعنى من لازم الإخلاص ومن تمسك بعروة الإخلاص ومن وفق للإخلاص حتى جاءت الساعة المبهمة التي لم تحدد ولم يوضع لها علامة على الأمد لحكمة واسعة من الواحد الأحد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فجعل الموت أقرب غائب ينتظر. ولذا قال حكماء الأمة انظر إلى الحالة التي تريد أن يأتيك الموت وأنت عليها عملا ووصفا فالزمها الآن وداوم عليها ولا تفارقها وقارنها، فإنك لا تدري متى ينزل الموت بساحتك. فمن كان يطلب رضوان الله فليتمسك بأذيال الإخلاص لوجه الله تعالى، ويرد كل ما خطر على باله من قصد غير الله من جميع خواطر الرياء التي هي خفية وأخفى من دبيب النمل، فيردها ولا يرضى بها ويهرع إلى الله ويلجأ بمثل ما علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، فإنها كلمات تنفي كبار الشرك وصغاره وتطهر القلب عن شوائب الرياء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، فهي وسيلة قوية لأن يخلصك الله من آفات الرياء ويمدك بنور الإخلاص له في قلبك. كما أن من المفيد في كسب الإخلاص الإكثار من سورة الإخلاص، وقد كان للسالكين والسائرين منها أوراد، هذا له منها 100 وهذا له 500 وهذا له 1000 وهذا 2000 وهذا 3000 وهذا 4000 من سورة الإخلاص كل يوم إلى أكثر من ذلك وأقل في طريق السائرين إلى الله تبارك وتعالى رجاء لكسب الإخلاص، وأن يوهبوا هذا السر وهذا النور العظيم الذي هو سبب رضوان الله. فمن كان محافظ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفارق الدنيا على الإخلاص فارقها والله راض عنه فيا بشراه. هو الذي تبشر روحه يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ارزقنا كمال الإخلاص لوجهك الكريم في جميع أقوالنا وأفعالنا، واصرف وابعد وأزل عنا جميع خواطر الرياء وجميع شوائبه. وهذا العيب الكبير وهو المراءة الذي هي الشرك الأصغر، الرياء هي الشرك الأصغر دقيقة جدا. ويذكر في دقتها سيدنا الإمام الغزالي أن الذي يقوم بالعبادات من أجل محمدة الناس والثناء عليهم فهو صاحب رياء ظاهر جلي واضح بين، ولكن من كان يقوم بالأعمال وبالعبادات الظاهرة والباطنة لله تعالى إلا أنه يحب ظهورها للناس فهو مراء، والذي لا يحب ظهورها للناس ولكن إذا علم بها أحد من الناس صدفة فرح، وجود هذا الفرح دليل وجود الرياء وسط القلب المستكين، فإنه لم يفرح باطلاع الخلق على حسناته إلا وهو يقصدهم، لا وهو يريدهم، لا وهو يطلب بالعمل شيئا من عندهم، ما كان يريد الله وحده، بل كان مخلطا في عمله هذا إرادة الخلق، دل عليه وجود فرحه عند اطلاع الخلق عليه. قال: وأخفى من ذلك أن يعمل العمل لأجل الله، ولا يحب أن يطلع عليه الناس، وإذا اطلع عليه أحد صدفة لا يفرح بذلك، ولكنه في نفسه يتوقع أن يبدأ بالسلام وأن يوسع له في المجلس وأن يبادر إلى ضحكته. ليش؟ لأنك عابد. والعبادة إلا ملفوتة إلى هنا، والعبادة إلا مصروفة إلى هذا، لا إله إلا الله. أين أنت؟ أين كم العباد المخلصين؟ منهم من يرد على الأبواب، ومنهم من لا يبدأ بالسلام، ومنهم من يشتغل في نفسه وحاجاته بيد مخفيا بين الخلق، وهو نور خالص لا تعرف منزلته ولا مكانته ولا التفات لهم إلى إقبال الناس ولا إلى توجههم. فكيف أنت تتوقع أن تكرم وأن يبادر بقضاء حاجتك أو يوسع لك في المجلس أو تقدم على غيرك؟ هل هذا إلا عنوان واضح أن وسط قلبك إرادة للخلق وشيئا من المصالح، لست لله بناصح، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا قالوا: وإنما يكون أخفى من الرياء من الصفات السيئة في القلب العجب، فقد يكرم الإنسان بالتنقي عن الرياء فيحدث له لون ونوع من العجب قل ما يتخلص منه إلا من سبقت له السوابق عند الله تبارك وتعالى، ومن صدق مع الخالق ببذل غاية الوسع في التطهر عن الأدران. فإن الرياء أخفى من دبيب النمل، وإن العجب أخفى من الرياء، وهو أن يرى لنفسه منزلة ومكانة ويستعظم شيئا من شانه من حيث نسبته إليه، فيغيب عنه في ذلك شهود الفضل من الله وأنه الفعال وحده سبحانه وتعالى. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم ذكرنا الحديث الثاني وفي ما رواه البيهقي عن سيدنا ثوبان رضي الله تعالى عنه: المخلص الصادق المحب الذي إخلاصه لله ورسوله في المحبة حالت بينه وبين الطعام والشراب والمنام 3 أيام حتى اصفر لونه من السهر وحتى نحل جسده من الجوع، ورآه صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراك متغير اللون نحي للجسم؟ قال: يا رسول الله، محبتك إني أذكرك وأنا بين أهلي وولدي، فلا أصبر حتى آتي وأنظر إلى وجهك، ثم إني ذكرت الحشرة والآخرة أنها حياة الأبد، فقلت: إن لم أدخل الجنة لم أرك، وإن أنا دخلتها كنت في منزلة دون منزلتك فلا أراك. فهذا الذي كدر علي عيشي وحال بيني وبين طعامي وشرابي ومنامي يا رسول الله. وهذا يعطينا ملحظ عن الإخلاص في المحبة، فهل أنت مخلص في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم حالت بينك وبين نوم، كم حالت بينك وبين طعام، كم حالت بينك وبين شراب، أين إخلاصك في هذه المحبة، وأين صدقك في هذه المحبة؟ وقد قالوا المخلص لا رياء له والصادق لا عجب له، والصادق لا عجب له. فكما أن الإخلاص ينفي الرياء، فإن الصدق في الوجهة والمعاملة ينفي العجب. خلصنا الله من آفات الرياء كلها ومن آفات وشوائب العجب كلها. اللهم ارحمنا من عندك رحمة تخلصنا بها من هذه الأسوأ والأدواء والعيوب التي يفضح أصحابها في القيامة. قال طوبى للمخلصين الذين، يقول سيدنا ثوبان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للمخلصين، طوبى للمخلصين، طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى. قال إبليس لربنا سبحانه وتعالى عندما طرده ولعنه لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين، فعرف أن أهل الإخلاص مع الله لا يقوى على إغوائهم ولا على إضلالهم، إلا عبادك من هم المخلصين. وفي قراءة المخلصين والمخلص الذي يقوم بحق الإخلاص لله، والمخلص الذي يخلص من قبل الله فيستصفى ويخلص من الشوائب فيكون محبوبا معتنا به. فالله يرزقنا الإخلاص، جعلنا مخلصين مخلصين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. طوبى للمخلصين، يقول نبينا نعم، فطوبى لهم ثم طوبى لهم ثم طوبى لهم. ويناقض هذا البيان من سيدنا محمد سيد الأكوان، وهذا الحقيقة فيما يقرر صلى الله عليه وسلم، ناقض ما تدعيه النفس وما يدعي كثير من الناس حواليك. يقول إذا كنت بهذا الحال فإنك ما تفضي إلى تحقيق مراد ولا تحصل مقاصدك ومنافع لك في الحياة إذا أنت بهذه الصورة على هذا الإخلاص. فهم يقولون كذا، ورسول الله يقول طوبى للمخلصين، فالصادق هو الكذابون هم، والكذابون هم أولئك الذين يقولون أسلك ما سلك التصنع وما سلك المراءة والتظاهر حتى تحصل مقاصدك وحتى تنجح في مطالبك. قل أنتم خالفتم قول الصادق، فهذا كذب بلا شك، لأن الصادق الأصدق المصدوق قال طوبى للمخلصين، فدعوني أخلص لربي وأبعد عن التظاهر وعن التصنع وعن الرياء وعن التزلف إلى المخلوقين بعبادة ربهم، حتى لا أقصد بعبادة إلا هو، فذلك أفضل لي وأجمل وأكمل، وطوبى لي إن صح لي ذلك. فإن الصادق قال طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى، أولئك مصابيح الهدى. فلا يمكن أن يبصر الهدى في الأزمنة والأمكنة إلا بوجود المخلصين، وحيث لا يوجد مخلص لا يبصر الهدى ولا ترى طريق الهدى ولا يعرف حقيقة الهدى، بل يضل الناس ويتخبطون خبط عمياء حتى يسخر الله لهم مخلصين فتنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. وإلا فالناس في الفتن، ولو بدعوى الدين ولو بدعوى الجهاد ولو بدعوى النصرة لله ولرسوله ولو بدعوى التقدم والتطور ولو بأي دعوة كانت يدعونها، يقعون في الفتن الظلماء. لا يكشف لهم عن ظلمة هذه الفتن إلا المخلصون، إلا المخلصون. وحيث وجد المخلصون فهم مصابيح هدى من الله تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء، فلا تحوم حول قلوبهم ولا حول من استجاب لهم وأنصت لنصحهم واهتدى برأيهم وبمشورتهم، وما يفيضون من بيان وما يفيدون من توضيح للمسائل والمسالك. فهؤلاء المخلصون هم الأمان لعباد الله تعالى، مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلما، طوبى للمخلصين. أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلما، فنسأل الله أن يوفرهم فينا وأن يظهرهم لنا وأن يرزقنا معرفة حقهم وأن يرزقنا الاستنارة بنورهم والاهتداء بمصابيحهم، تلك المصابيح للهدى. اللهم اهدنا بهداك وانفعنا بالمخلصين من عبادك، ولا يزال نور المصابيح منهم مشرق في آثارهم وفي كتبهم وفي مؤلفاتهم وفيما حفظ عنهم وأثر من كلمات ومن أقوال ومن أفعال ومن معاملات. ولذا كان في قراءة كتب القوم وفي قراءة أخبارهم ومناقبهم أحسن العون لتحقيق الإخلاص والاكتساب الإخلاص والثبات على الإخلاص وللدوام على الإخلاص وللحظوة بالإخلاص، أن نقرأ سير القوم ونقرأ مناقبهم وأخلاقهم وأفعالهم، فإن المصباحية فيهم للهدى تنتشر في آثارهم، تنتشر في ما يتعلق بهم. وبل ربما فاض نور من هذا الهدى من ثوب أحدهم على قلب ناظر إلى ذلك الثوب أو لابس له، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ومن لم يتصل بأحد من المخلصين فمن أين يستمد هذه المادة وهذا السر والإكسير الذي يهبه الله من يشاء من عباده؟ ولذا قالوا من لا صحب في زمان شيخ عارف مكين مرت حياته وهو معدود في المفلسين. ولو كان ما كان على ما هو عليه من علم أو دعوة إلى الله تعالى وغير ذلك ولا اتصل بهذا النور فهو مفلس، مفلس يظن عنده أعمال يجي حسلها ماشي. ولذا سمعنا قول الإمام السقاف عليه رضوان الله تبارك وتعالى: كل علم بلا عمل باطل، وكل علم وعمل بلا نية هباء، وكل علم وعمل ونية بلا موافقة للسنة مردود، وكل علم وعمل وموافقة للسنة بلا إخلاص فهو خسران، وكل علم وعمل وموافقة للسنة وإخلاص لوجه الله تعالى فصاحبه على بلا ورع فصاحبه على خطر، بلا ورع فصاحبه على خطر يخاف عند المقاصة ذهابه. إذا كان بلا خسران خطر. ومن هنا جاء أيضا الأثر عن جماعة من العارفين بالله تعالى: الخلق كلهم هلقى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلقى إلا المخلصون، المخلصون كلهم هلقى إلا الخائفون، والخائفون الوجلون، والوجلون على خطر عظيم. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، المخلصين، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، معهم فوق الإخلاص وجل فلا عجب. إذن أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وغيرهم لو أكثر ما أكثر من العمل وغيره ما سابق في الخيرات ولا هم من أهل سابق الخيرات، أولئك يسابقون في الخيرات وسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كما سمعتم فيما أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني سير: قل لفلان الذي ألف كذا كذا من الكتب ونشرها: ملأت الأرض نفاقا. فما المسارعة إلى الخيرات والسبق لها إلا بهذه الأوصاف بالإخلاص. من خشية ربهم يشركون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، هم بربهم لا يشركون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وغيرهم لو كثر عمل ولم يتصف بهذا الوصف ما سارع ولا سابق، ولهم المسارعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لا إله إلا الله. قال وأن ينفعني به، أي بتأليف هذا المختصر، لنية صالحة لا سيما في الآخرة. وأن ينفعني به لنية صالحة لا سيما في الآخرة، معول إلا على نفعها، وذلك كما قال ربنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالذابحون لوجه الله تعالى ذبحوا بقرا أو غنما أو إبلا في أيام الحج وغيره، فلن يصل إلى الله اللحوم ولا الدماء، لكن نيات هؤلاء الذابحين، نيات هؤلاء المتقربين بها إلى الله يناله التقوى منكم، يصل إلى الله تقواهم. فكذلك كل عمل من الأعمال، كل عمل من إنما يصل إلى الله نية صاحبه. قال ينفعني بتأليفه لنية صالحة لا سيما في الآخرة، إذ لا معول إلا على نفعها، فيتقدم النفع في الآخرة، ما يودع قلب هذا المنتفع بالعبادة في الدنيا من زيادة إخلاص، ومن زيادة شهود لمنة الله، ومن زيادة معرفة بالله، ومن زيادة أدب مع الله، ومن انكشاف حقيقة من الحقائق. وكل هذا المنافع العظيمة منفعة في الآخرة، كلها نافعة في الآخرة. فإذا أراد الله أن ينفع إنسان في الآخرة أعطاه هذه المقدمة، مقدمة منافع الآخرة، أن يزداد إيمانه، أن يتواضع قلبه، أن يزداد إخلاص لربه، أن يشهد المنة فيقوى فيه هذا الشهود، فلا يرى لنفسه وجودا باستقلال فضلا عن أن يرى لنفسه عمل. الوجود كله عدل للعمل، وجوده كله ما يرى له وجود إلا بإيجاد، فكيف بالعمل؟ إيش يدعي؟ وهو يعرف نفسه عدم، فلا دعوة له ولا عجب له، ينكر ويحذر أن يشهد لنفسه وجودا فضلا عن أن يشهد لنفسه وصفا وعملا. الوجود كله ليس بشيء، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يقول عليه رضوان الله تعالى وأن ينفعني به، وفي هذا طلب الأكابر أن ينتفعوا بما يؤلفون ما يكتبون، فإذا ما ينصرف نظرهم إلى نفع المتلقي عنهم، بل يرون أنهم منتفعون، يرون أنهم مستفيدون، ويرون أنه يجب عليهم الانتفاع بهذا. رضي الله تعالى عنهم. وأن ينفعني به، أي بتأليفه لنية صالحة لا سيما في الآخرة، إذا لم أعول على نفع فقد أخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس رضي الله تعالى عنه حديث ما من رجل يموت ويترك ورقة من العلم إلا تقوم تلك الورقة سترا بينه وبين النار، وإلا بنى الله له بكل حرف مكتوب في تلك الورقة مدينة في الجنة أوسع من الدنيا 7 مرات. الله يجعلنا ممن يرث ويورث العلم النافع الخالص لوجه الله. قال وأن ينفع به هذا الكتاب سائر المسلمين، بقية المسلمين، بأن يلهمهم الاعتناء به ولو بمجرد كتابة أو نقل لبلدان ونحو ذلك، حتى وقد أحقق الله له ما حقق من ذلك، واستنسخ الكتاب من استنسخه حتى جاء طبعه الآن وطبع أولا وثانيا، ولعل الله يوسع له زيادة في النفع بعد ذلك. والآن نقرره ونستفيد منه وننتفع به، ويحضر معنا من يحضر، ويسمع في البيوت من يسمع، ويسمع عبر هذا النت من يسمع في كثير من أقطار الأرض من هنا وهناك، وكل أثر من آثار ما استجاب الله له من النفع بهذا الكتاب. والله يضاعف ذلك ويزيده، إنه أكرم الأكرمين. قال ويوجه إليه رغبة الراغب في الخير ليتم الغرض المقصود من الانتفاع به، وهذا مقصد عظيم من مقاصد تأليف الكتب كما أخبر الإمام الحداد، وقال إن قائلا يقول إن الكتب كثيرة ولا حاجة للتأليف في هذا الزمان، قال إن أصاب في قوله إن الكتب كثيرة في أغنية فقد أخطأ في قوله لا حاجة للتأليف في هذا الزمان. قال الإمام فإن الله ينطق علماء كل زمان بما يوافق أهل زمانهم وهو أنفع لهم، وإن الكتب تبقى للإنسان بعد موته، فمعنى كلام إذا ألفها مخلصا وقبلت عند الله فإن أجر الانتفاع بها يستمر له من بعد مماته قرونا وقرونا، ما دامت الدنيا وما دام فيها مسلمين منتفعين. يقول ويوجه إليه رغبة الراغب في الخير، واجعلنا ممن رغب في الخير. وقد علمنا أن الرغبة في الخير عنوان السعادة، وطوبى لعبد من الخيرات نحره ملاه، من الطاعات نحره ملاه، محبة الخير وأهل الخير قوته وماه. ولما قال سيدنا زيد للنبي صلى الله عليه وسلم أصبحت أحب الخير وأحب أهل الخير وأفرح إذا عملت الخير وأحزن على ما فات من الخير، قال حسبك تلك علامة الله في من يريد، ولو أرادك الأخرى لهيأك لا ثم لم يبالي في أي واد من أوديتها أهلكك. قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فالحرص على الخير والرغبة في الخير عنوان السعادة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. يقول لي آمين اسم فعل معنى استجب يا الله آمين، وقد خص الله به هذه الأمة كثيرا أكثر من مكان، والتأمين موجود مع الأنبياء صلى الله عليهم ومن تبعهم من الأمم، ولكن أهمل هذا الدعاء بهذا اللفظ أتباع سيدنا موسى وأتباع سيدنا عيسى، حتى جاء في الخبر ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيء كما حسدتكم على آمين، وهي سبب من أسباب الاستجابة. ويروى أن للصحابة جهرا ورفع صوت بها حتى يرتج بهم المسجد إذا صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال وللضالين، فيقولون آمين حتى يرتج المسجد بتأمينهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. ويروى أن سيدنا موسى دعا وأمن هارون فقال الله قد استجيبت دعوتكما، ما قال دعوتك ولا دعوة موسى وحده، ما دعوتكما، فالمؤمن شريك للداعي فيما يدعو به، ولهذا استحبوا أن يؤمن الجمع. وفي حديث صحيح ما اجتمع قوم فدعا بعضهم وأمن الآخرون إلا استجاب الله لهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم في مجلس وجاء بعض الصحابة فصلى ركعتين ثم أخذ يدعو فقال عجلت عجلت، فلما جاري قال إذا أردت أن تدعو فاحمد الله وأثني عليه ثم صلي عليه ثم ادعو. وبينما هم جلوس إذ جاء آخر صلى ركعتين ثم حمد الله وصلى على النبي وأخذ يدعو، فقال صلى الله عليه وسلم أوجب إن خدم، أوجب استجاب الدعاء عند الله إن خدم. فقال بعض الصحابة بما يختم يا رسول، قال بآمين، فقام إلى عنده وهو يدعو قال أختم بآمين وأبشر، حرصا منهم على إيصال الخير المنافع، فختم بآمين ثم قال ما أبشر، قال هذا رسول الله سمعك ابتدأت بالحمد وصلت عليه ثم دعوت، فقال أوجب إن ختم، قلت بما يختم الرسول، قال بآمين، فأجزوك أبشرك بذلك، ففرح بذلك تلك البشارة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الحبالي في أدب المجالسة لأهل الله تبارك وتعالى وقد يدعون أمن حين تسمع دعاهم، وقد يدعون أمن حين تسمع دعاهم، والتمس من مددهم واستمد من نداهم، حيثما كانوا احضر في مجال صفاهم، حيثما كانوا احضر في مجال صفاهم، وقد يدعون أمن حين تسمع دعاهم. وقد تأدب العامة في الزمن الماضي في مثل هذه البلدة من تربية الصالحين لهم، وكانوا يقولون كم من دعوة خير من عطوة، دعوة أحسن لك من عطوة، أحسن من أن يعطيك شيء ولكن يدعو لك تحصل دعوة منه. وإذا كان الكثير منهم إذا عمل خدمة لأحد من المنسوبين إلى الخير والظاهرين بالنور والله فيقول كم أجرتك، يقول دعوة، أجرتي دعوة تعطينا الدعاء، هذا خير لي من كل أجرة. فيعرفون قدر الدعاء ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. سمعت. والناس اليوم فيما يسمونه ثقافة اللقافة ربون من يستجيب لهم على تعظيم المادة قبل كل شيء، لا دعاء ولا غير دعاء، أول فلوس قبل كل شيء، كم حقي وكم أستحق. فهذه تربية السفهاء، تربية السقطة من عباد الله الذين لم يقيموا للأمور موازين صحيحة، ولم يعرفوا ما هو الكبير وما هو الشريف وما هو العظيم وما هو الرفيع عند الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. ويبتدئ الآن بالفصل معنا في أول فصل من فصول الكتاب، وابتدأ بشرح لمعرفة علم التوحيد الذي لا يصح الإيمان إلا به، فبدأ يتكلم عما يجب اعتقاده على كل مؤمن، وابتدأ الكتاب بذلك، فتكون إن شاء الله بدايتنا بذلك في يوم السبت إن شاء الله في متابعة فصول هذا الكتاب. الله ينفعنا به وبمؤلفه وبجميع الصالحين نفعا عظيما، آمين. ينفعنا بكل عارف، بكل مقرب، بكل ولي، وبكل صديق، وبكل نبي، بكل ملك، وبكل صالح، الأولين والآخرين، رجالهم ونساؤهم، صغارهم وكبارهم وما فيهم صغير، ينفعنا بهم أجمعين، ولا يحرمنا بركة عارف ولا بركة ولي ولا بركة مقرب ولا بركة صالح في الأول والآخر والظاهر والباطن. اللهم انفعنا بهم أجمعين، وبمؤلفاتهم وبأنفاسهم وبدلالاتهم وبنصحهم وبأنوارهم وبما أجريت على أيديهم من الخير، اجعلنا من خواص المنتفعين، واجعلنا في أنفع عبادك لعبادك، وأبرك عبادك على عبادك، وانفعنا بعبادك عامة وبخاصتهم خاصة، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، آمين. وبجاهة المصطفى الأمين وأهل التمكين وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي.